لما عادت زوجته من مركز الشرطة جاءت تحمل رسالة من بضع كلمات من ذلك الضابط. كان يطلب منه أن يلتقي في مقهى حدده في بير مراد رايس. فهم حامد أن الضابط ما اختار ذلك المقهى موعدا للقاء إلا من باب الحرص على سريته. ترك سيارته مركونة بجوار منزله، غير ملابسه واعتمر طربوشا ومضى إلى الموعد الذي حدده الضابط في 7 مساء. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. لم تصل إلى المدرسة. في البلاغ الذي تقدمت به عائلة المنوبي لدى مركز شرطة القبة في الجزائر العاصمة، غادرت الطفلة غادة المنوبي التي تبلغ من العمر 9 سنوات منزل عائلتها في شارع الإخوة فروم عصر الاثنين 3 أبريل 2000. قال والدها حامد المنوبي إنها ذهبت إلى المدرسة ولم تعد. أضاف أن إدارة المدرسة سجلتها في قائمة المتغيبين، بما يفهم منه أنها لم تبلغ وجهتها. جو من الحزن خيم على منزل عائلة المنوبي ذاك المساء. كانت أم الطفلة مريم منهارة. لم يكن فيما أفاد به والد الطفلة ما يتيح توجيه تحريات وجهة معلومة. ليس لأسرة المنوبي عداوة مع أي كان. الأب الذي يعمل موظفا في البريد رجل يشهد له جيرانه بالاستقامة وبحرصه الشديد على الاهتمام بشؤون أسرته المتكونة فضلا عن غادة من ولده حاتم ذي 6 سنوات وزوجته. مرت 3 أيام على اختفاء غادة لما نشر في صفحة داخلية لصحيفة محلية إعلان عن اختفائها. تضمن الإعلان صورة للطفلة وفي 4 أسطر معلومات حول ما كانت ترتديه وبعض من أوصاف. في أسفل المؤطر رقم هاتفي يرجى الاتصال به في حال التوفر على معلومات تمكن من استعادة الطفلة المفقودة. تأمل أسرة المنوبي أن تأتيها أنباء سارة وأن يرن هاتفها حاملا بشارة. لا أحد يريد أن يتصور خلاف ذلك. على مدى تلك الأيام 3 ظل حامد المنوبي يتصل بالشرطة مرات عديدة كل يوم، وفي كل مرة كان يتلقى الرد ذاته: التحريات مستمرة وسنوافيكم بكل جديد فور توصلنا به. في اليوم 5 في حدود منتصف النهار رن هاتف منزل أسرة المنوبي. تبادل حامد وزوجته النظرات ثم رفع السماعة. ألو، هل هذا منزل عائلة المنوبي؟ نعم، من معي؟ ليس مهما أن تعرف من أكون، المهم ما سأقوله لك. نعم نعم، قالها بتلهف. فهمت مريم زوجته أن المتصل شخص لديه معلومات حول غادة. نهضت من مكانها واقتربت تحاول التقاط ما سيقوله الذي اتصل. ألو، اسمع جيدا ما سأقوله لك. نعم أسمع. ابنتك بخير حتى الآن، ولكنها لن تكون كذلك إذا ما لم تستجب. ما المطلوب مني؟ أرجوك لا تؤذي ابنتي. $15,000. دولار، هل تسمع؟ نعم أسمع. أمهلك 24 ساعة، سأتصل بك للاتفاق على كيفية تسليم. ولا حاجة لتذكيرك بأن كل محاولة للاتصال بالشرطة أو المماطلة سيكون ثمنها حياة ابنتك. ثم فجأة أنهى المتصل المكالمة. ماذا يطلب؟ سألت مريم وهي تغالب دمعها. $15,000. صمتت أم غادة، هي تعلم أنه مبلغ يفوق كثيرا قدرات الأسرة. كان حامد مطرقا، الأمر يتطلب تفكيرا عميقا، وكل خطوة يجب أن يحسبها جيدا. قال لزوجته إن ذاك الذي اتصل حذره من الاتصال بالشرطة ومن كل مراوغة أو مماطلة. منذ أن انتهت المكالمة بدأ عد عكسي رهيب. انزوى الرجل في غرفته، كان عليه أن يقرر. في تصوره أن أقصى ما يمكن أن يوفره من مبلغ الفدية التي يطالب بها ذاك الذي ادعى أنه يحتجز غادة لا يتجاوز 5000 دولار. وضع في حسابه بيع السيارة التي اشتراها منذ عامين. لم يكن لديه مجال لاقتراض ما يكمل به المبلغ، ثم إن الوقت ليس في صالحه. هي حقائق جعلته يميل إلى إبلاغ الشرطة. خشي أن يكون الذي اتصل يراقبه، ولذلك طلب من زوجته أن تمضي إلى المقر المركزي للشرطة وتتصل بالضابط الذي يشرف على التحريات. وحتى يجنبها كل نسيان كتب رسالة وجهها إلى ذلك الضابط، وضمنها كل ما دار بينه وذاك الشخص الذي قال إنه يحتجز غادة وإنه سيخلي سبيلها إن توصل بالفدية وسيقتلها إذا ما لمس أدنى محاولة لإبلاغ الشرطة. ينتظر حامد مكالمة جديدة منها صبح الغد. لما عادت زوجته من مركز الشرطة جاءت تحمل رسالة من بضع كلمات من ذلك الضابط. كان يطلب منه أن يلتقي في مقهى حدده في بير مراد الرئيس. فهم حامد أن الضابط ما اختار ذاك المقهى موعدا للقاء إلا من باب الحرص على سريته. ترك حامد سيارته مركونة بجوار منزله، غير ملابسه واعتمر طربوشا، ومضى إلى الموعد الذي حدده الضابط في 7 مساء. وصل 5 دقائق قبل الموعد، جال بنظره على وجوه الزبائن. لم يكن بينهم الضابط، هو يعرفه إذ كان من استقبله يوم أبلغ عن اختفاء ابنته. أخذ مكانه عند طاولة. في التلفزيون برنامج وثائقي حول عالم الحيوانات. شدت انتباهه لقطات أخذت في مناظر طبيعية أعجبته. ثم فاجأه صوت يلقي بالتحية. لم يكن سوى ضابط الشرطة منصور الرابح. وقف وصافحه بحرارة. مضت الكلمات الأولى للضابط إلى عموميات. كان من حين إلى آخر يجول ببصره في القاعة، ولما بدا وقد اطمأن أن لا أحد يراقبهما طلب من حامد أن يحكي له بتفصيل ما دار بينه وذاك الذي ادعى أنه يحتجز غادة. حكى له وتوقف عند عجزه عن توفير المبلغ الذي يطلبه الخاطف، 15,000 دولار. قال الضابط إن قيام الخاطف بالاتصال مما يجعل للتحريات وجهة. طلب منه أن يحاول حين يتصل به من جديد أن يجعل المكالمة تطول قدر الإمكان، فقد تستطيع مصالح الأمن تحديد مكانه. يعلم حامد أن تنفيذ ما يطلبه منه الضابط هو الباب الوحيد المتاح لإنقاذ غادة. صباح اليوم التالي في حدود منتصف النهار رن هاتف منزل المنوبي. رفع حامد السماعة. ألو، تعلم أن المهلة انتهت؟ نعم نعم. هل أنت جاهز للتسليم والاستلام؟ أتبع كلماته تلك ضحكة تنم عن خبث صاحبها. نعم، ولكنني قبل التسليم أود سماع صوت ابنتي حتى أطمئن. تريد سماع صوتها؟ سأسمعك صوتها. ثم انقطع الاتصال. وضع حامد السماعة، أحس بنبض قلبه يتسارع. مرت 10 دقائق لما رن الهاتف من جديد. قلت تريد سماع صوت ابنتك؟ نعم. جاءه صوت طفلة يقول بابا بابا، ثم عاد صوت الخاطف. ها قد سمعتها، إنها على قيد الحياة. اسمعني جيدا، ستضع المبلغ في كيس بلاستيكي أزرق. أزرق، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. في 6 مساء تقف عند مدخل شارع بن حبيليس قبالة ملعب كرة القدم. ستمر بمحاذاتك سيارة ستومض أضواؤها 2 مرات. لحظتها ضع الكيس على جانب الطريق وانصرف. هل سمعتني جيدا؟ نعم سمعت، ولكن كيف لي أن أسترد ابنتي؟ لم يأته أي جواب. مرة أخرى انقطعت المكالمة. كان حامد ينتظر إشارة من الضابط منصور الرابح. فاجأه طرق بالباب، أسرع وفتح. الطارق شخص لا يعرفه، ابتسم واستأذنه في الدخول، لم يدع له فسحة للاستفسار. لما صار بمحاذاته همس له أنه من الشرطة وأن الضابط منصور هو من أرسله. مضى به إلى الداخل، ما أن جلس حتى أبلغه بأن الشرطة حددت مكان وجود الخاطف. لم يفته أن يهنئه باسم الضابط منصور على الكيفية التي جعل بها المكالمة تطول. وأين هو؟ سأل حامد. ستعرف كل شيء في أوانه، اذهب إلى الموعد الذي حدده لك الخاطف، لا تخف سيكون رجال الشرطة هناك يراقبون. ضحك ثم أضاف، ليس لديك ما تخسره، أليست زائفة كل تلك الرزم من الأوراق النقدية؟ حمل حامد الكيس البلاستيكي الأزرق، ركب سيارة أجرة حتى باب ملعب كرة القدم، ثم عبر إلى مدخل شارع بن حابليس علي ووقف. نظر إلى ساعته اليدوية، بعد 10 دقائق ستكون السادسة. محطة الحافلات بن عمر ليست بعيدة. أحس ببرد يسري في جسمه، ثم رأى سيارة بيضاء تمر أمامه. أومضت أضواؤها مرتين، واصلت طريقها، وضع الكيس الأزرق على الرصيف وعبر من جديد إلى باب الملعب. لما التفت كان الكيس الأزرق قد اختفى. وبينما كان يترصد سيارة أجرة تعيده إلى منزله، وقفت بمحاذاته سيارة سوداء. رأى زجاج نافذتها ينزل، وسريعا تبين ملامح الضابط منصور الرابح. اركب. ركب بلا تردد. لقد نجحت العملية، اكتشفنا مكان وجود ابنتك، هي بخير ولقد نقلناها إلى المستشفى. لا يكاد يصدق ما يسمعه، أضاف الضابط، وقبضنا على الرجل الذي أخذ الكيس الأزرق، قالها وهو يضحك. كان شريكان في الجريمة. سيكتشف حامد المنوبي بعد أن استرجع ابنته واطمأن على سلامتها أن أحد الخاطفين لم يكن سوى جار له. كانت الطفلة محتجزة على بعد 4 منازل من منزل أسرتها. حكت أنه استدرجها بأن أثنى على ذكائها، وقال لها إنه تقديرا لكل ذلك سيهديها دمية جميلة. قالت إنه غلق الأبواب لما صارت في الداخل، ولم يشفع لها بكاؤها. يوم مثل المتهمان أمام المحكمة كان حامد المنوبي وزوجته حاضرين. نطقت المحكمة بالسجن 15 سنة لكل من المتهمين. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.